بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فنحن على مشارف وصول شهر رمضان المبارك. سأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يرزقنا وإياكم حسن صيامه وقيامه، وأن يوفقنا فيه إلى حسن تلاوة كتابه، وأن يتقبل منا ذلك بقبول حسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. لا يزال السؤال قائما حول صلاة التراويح وكيفية إقامتها في هذا الشهر المبارك في ظل هذه الأزمة الراهنة. إن قدر الله جل وعلا أن تستمر هذه الأزمة إلى دخول شهر رمضان، ولم يأذن بارتفاع الحظر قبله، فنريد أن نؤكد مرة أخرى على جملة من المعالم والثوابت في هذه القضية. أولها أن صلاة التراويح من النوافل المستحبة وليست من الواجبات الشرعية، من النوافل، من السنن المؤكدة بإجماع أهل العلم. ولا يزال الناس سلفا وخلفا حريصين عليها، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالحرص عليها والمداومة والمثابرة عليها من علامات الخير والتوفيق للمسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يعين على صيام أن يعيننا على صيام هذا الشهر وقيامه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرغب أصحابه في صلاة التراويح من غير أن يعزم عليهم، يعني لم يفرضه عليهم، إنما كان يرغبهم في قيامه بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثانيا، لا شك أن صلاة التراويح جماعة في المسجد عندما تتهيأ الأسباب لذلك وتزول الموانع من السنن المؤكدة، وأنها أفضل من صلاتها فرادى في البيوت عند جماهير أهل العلم. صحيح أن هذا موضع خلاف، صحيح أن للمالكية اجتهاد في أن صلاتها في البيت أفضل ما لم يترتب على ذلك تعطيل المساجد، لكن في الجملة نقول إن صلاة التراويح في المساجد في الجملة أفضل من صلاتها في البيوت في الجملة لمن قدر على ذلك. هذا الكلام بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فإن صلاتهن في بيوتهن خير لهن ولو كن في المدينة المنورة، لكن ربما تفضل صلاتهن في المساجد لعوام أخرى، يعني تلقي العلم وتكثير سواد المسلمين والاستفادة مما يقدم من مناشط دينية، هذا بعد آخر يرجح به مجيئهن إلى المسجد. أما إذا قارنت بين صلاة وصلاة فلا شك أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن، كما أخبر بذلك المعصوم صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أول من سن الجماعة في المسجد في صلاة التراويح، حيث صلى ثلاث أو أربع ليال ثم تركها مخافة أن تفرض. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى واستقرت الشريعة، زال هذا المحذور، وجمع عمر الناس على قارئ واحد. ومر علي بعد أيام عمر فقال، وقد رأى المساجد مضاءة، قال: نور الله على عمر قبره كما نور علينا مساجدنا. على هذا عمل الخلفاء الراشدين من عهد عمر والسلف من بعد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طيب، في ظل المنع من الوجود بأعداد كبيرة في سقف الآن للتجمعات، لا ينبغي للتجمعات أن تتجاوز منعا من انتشار العدوى، في توصية بالتباعد كما تشاهدون بين المصلين 6 أقدام، توصيات بوضع الكمامات للحد من انتشار الوباء، فينبغي أن يلتزم الناس بمثل هذه التوصيات الصادرة من الجهات المختصة والموثوقة، سواء فيما يتعلق بكم المجتمعين النصاب القانوني للعدد أم بصفة اجتماعهم والمسافات التي تكون بينهم، مع مراعاة التخفيف إن أمكن لتقليل مدة الاختلاط بين الناس أثناء اجتماعهم في المسجد. التوصية بتجنب المرضى وكبار السن والأطفال ومن يعانون من أعراض المرض أو يظن أنه اختلط بأحد المصابين بالفيروس، فينبغي له أن يتجنب الجماعة للحد من انتشار الوباء، ولتبقى المساجد عامرة بذكر الله وبالصلاة في هذا الشهر الفضيل، محافظة على إقامة هذه الشعائر. طيب، بل لم يتيسر له الصلاة جماعة في المسجد، فله أن يصليها منفردا في البيت، لكن خير من ذلك أن يصليها جماعة مع أهل بيته، ويرجى لمن حسنت نيته في ذلك أن يكون أجره مضاعفا مضاعفة صلاة الجماعة، لأنه معذور في ترك الجماعة مع اعتياده على شهودها فيكون مأجورا عليها. والذين يحبسهم العذر عن عمل من أعمال الخير كانوا معتادين عليه وحريصين عليه، فإن الله جل وعلا يكتب لهم بنياتهم مثل أجور هذه الأعمال. أيضا يكون له أجر الصلاة بأهل بيته وحرصه عليهم وتخفيفه على إخوانه وحده من انتشار الوباء والسيطرة عليه قدر الإمكان. لعل مما يستحضره المسلم في مثل هذه الظروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته إلا أياما صلىها في الجماعة لبيان المشروعية، والصحابة يعني قبل زمان عمر في أيام أبي بكر نعم كانوا يصلونها في البيوت أو أوزاعا متفرقين إلى أن جمعهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. مسألة مهمة أيضا، لا يلزم ختم القرآن في صلاة التراويح، لكن إن قدر على ذلك فذلك حسن، لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. يقول ابن الأثير في الجامع في غريب الحديث: أي كان يدارسه جميع ما أنزل من القرآن. ومن المتواتر عن السلف رضوان الله عليهم حرصهم على الإكثار من قراءة القرآن وختمه في رمضان، لكن لم يقل أحد من أهل العلم فيما نعلم بوجوبه أو كونه شرطا في صحة صلاة التراويح وقيام رمضان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن للمسلم أيضا أن يقرأ من المصحف إن عجز عن القراءة غيبا. هو يحب أن يطيل القراءة لا سيما في بيته، من أما بالناس فليخفف، إن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. إذا صلى في بيته تطيب نفسه أن يطول، فإذا كان يريد التطويل وهو لا يحفظ ماذا يفعل؟ يفتح المصحف ويقرأ، ولا يعتبر تقريبه للمصحف من الأعمال المخلفة بالصلاة. لكن في ستان تستطيع أن تضعه أمامك وتفتح المصحف فتقلل الحركات قدر المستطاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين الذين يعرفون أيهم بالقناطير المقنطرة. فهذا باب يتنافس فيه الناس، فاستبقوا الخيرات، لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. فلا بأس كما قلنا أن يقرأ المصلي في التراويح من المصحف أثناء يعني تلاوته، على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة، ودليله ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، والبيهقي موصولا عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يأمها غلامها ذكوان من المصحف في رمضان، والزهري يقول: كان خيارنا يقرؤون من المصاحف. لا يجوز للمرأة أن تأم الرجل في صلاة التراويح ولو كان محرمها، على الصحيح من أقوال أهل العلم، إنما لها أن تأم بناتها وغير البالغين من أولادها الذكور، لما ثبت عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما صليتا بالنساء، كما رواه الدارقطني والبيهقي بسند صحيح. والسنة إذا أتمت المرأة بالرجل ولو كانت واحدة أن تصلي منفردة، ولو كان الإمام هو محرم أو كان زوجا لها، لما رواه البخاري ومسلم في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أم أنس، صلى به وباليتيم وجدة أنس، يقول أنس: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت، واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذه قاعدة صحيحة، إلا إذا انفردت المرأة، فلا حرج أن تصلي المرأة في صف منفرد وحدها إذا لم توجد بجوارها امرأة أخرى تصف بجوارها. أيضا نؤكد: لا يصح الاقتداء بإمام غائب ولو كانت الصلاة منقولة صوتا وصورة عبر التلفاز أو أي وسيلة من وسائل البث عن طريق الإنترنت، إلا لمن كان في المسجد أو بعض مرافقه، أو كان الفاصل بين المصلي والجماعة يسيرا، على اختلاف بين الفقهاء في تقدير هذا الفاصل. نحن لا نصادر الاستفادة من المخترعات، لكن نستفيد منها بما لا يخرق الثوابت ولا يهتك حرمتها. الصلاة خلف البث عن بعد أي بصورة افتراضية لا تصلح للأسباب التالية: أن مفهوم صلاة الجماعة غير متحقق في مثل هذه الصورة التي فيها تباعد الناس وعدم حضورهم وشهودهم للجماعة في المسجد، وأن هذه الصورة تخالف مقصود الشارع من صلاة الجماعة وما فيها من السعي إليها واجتماع الكلمة والتآلف بين المسلمين والتعاون على البر والتقوى واجتماع كلمتهم. أن الفتيا في المذاهب الأربعة المتبوعة أنه لا يجوز أن يكون الفاصل بين الصفوف مسافات متباعدة جدا وقيام الحواجز من الطرق والمباني التي لا يكون معها المصلي جزءا من الجماعة حقيقة أو حكما. ورابعا أن هذا المقتدي بالإمام لا يعلم هل هو خلفه أم أمامه، مع احتمال حصول خلل في البث وانقطاعه، وقد يأتي البث قد يصل البث متأخرا عن الوقت الفعلي لركوع الإمام أو سجوده، فلا تحصل به متابعة للإمام. وأيضا من المفاسد أن تجويد الاقتداء عبر البث عن بعد على هذا النحو ذريعة إلى أن يستمر الأمر بعد زوال هذا العذر إذا ألف الناس ذلك، والنفس بطبيعتها مولعة بالإخلال إلى الكسل والركون إلى الراحة والدعاء، فيؤدي هذا إلى اختلال مقصود الشارع من اجتماع المسلمين في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نحن نقدر يعني حرص الناس على صلاة التراويح وعلى صلاة الجمعة، لكن ينبغي أن يكون هذا الحرص مقيدا بمعالم الشريعة وضوابطها، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صوابا على سنة نبيه، كما لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وصلاح العمل بقدر ما فيه من موافقة للسنة واتباع لهدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء، وأن لا يصل شهر رمضان إلا وقد زالت هذه الغمة وانكشف هذا البلاء، وعدنا إلى مساجدنا نقيم فيها شعائرنا كما تعودنا في كل عام. نحسن الظن بربنا جل جلاله، وحسن الظن بالله هو توقع الجميل من الله جل جلاله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.